سالت الدمعة من عينيه وهو يتذكر أياما خلت. أحقا رحل ذلك الصديق الوفي وذلك الشهم الأبي، سهم الشدائد وسند الملمات. رحل، نعم رحل، ورحل قلبي معه وداعا يا صديقي. يف الوفا والثنى واخلف مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ريدا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي، لا صدي غيما يجي غيما وترعيدا، والراضي يروبغى لم برد صافي. أعطاني الدهر من دروس نفيدة، واللي أعطاني زماني عدلي كافي. يا كبري لا فات مني شيء ما أفيده، كني على الشوك ما شيء والقدم حافي. يبى الوفا والثنى واخلف مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ريدا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي. صدري نار الحسايف ما هي بعيدة، ما راح مني ولو غنيت باه كافي. لو كان هين يهو للبعد وازيدة، لكن لا صار راس ما هو أبخافي. واللي في قتة عزيز وخنجره بيده، بيده قتل ودنا من دون ميقافي. يبى الوفا والثنى واخلف مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ريدا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي. ما أدري نسى الماضي الباقي شواهيدا، ولا تنكر وطاع الخاين الهافي. أيام مرت وعي لي لو لقي عيدا، وانجاي مكروه تحمد الحمد كنا على قلب واحد قبل تعديده، واليوم قفى وخل لا طبعها الوافي. يبى الوفا والثنى واخلف مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ريدا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي. إن كان طاع الهوى واكثر مناقيده، ما لي بكنون دا رنضوها طافي. والله ما لي بمن يبكي على صيدة، لا صاري مرضى نمول لا صيدة من عافي. في كل ديرة بنيت الحصن وأشيده، وانفاتي واحد بدل آلاف والاف. ماني براعي ردا والغش ما أجيده، أوصافي وفي المقا من وافي أوصافي. يبى الوفا والثنى واخلف مواعيدا واعطى الجفا مجلسا، ما لي وللجافي مبغي المكفي بلا قل ولا ريدا. الحمد لله على جنبي يجي الحافي.